ونحن داخلون على الليلة العظيمة الشريفة المباركة، أعظم الليالي، ليلة 27، أرجى ليلة أن تكون فيها ليلة القدر، وهي الليلة التي ذهب كثير من الصحابة والعلماء كابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب أنها ليلة القدر، وكان أبي يحلف على ذلك ويقول: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ورواه مسلم. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. والذين قالوا من العلماء إنها تنتقل في الأوتار العشر والعشر قالوا: أكثر ما تكون في ليلة 27. ونحن أمام هذا لا نملك الآن إلا الاستنفار والاستعداد لاستفراغ الوسع في العبادة بكل ما نملك من دعاء وتلاوة وذكر وتدبر وقيام، وكذلك أنواع التوبة والاستغفار. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، نسأل الله أن يجعلنا ممن قام ليلة القدر ووفقت له. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.